يا أخا الإسلام والإسلام ديني، انشر النور ورحب بالمنون. يا أخا الإسلام والإسلام ديني، انشر النور ورحب بالمنون. وارتقي العلياء مرفوع الجبين، وارتقي العلياء مرفوع الجبين. واعتصم بالله والحبل المتين، واعتصم بالله والحبل المتين، واعتصم بالله والحبل المتين. نحن كنا في البرايا خير معشر، سائل الفرس وسائل ملك قيصر. نحن كنا في البرايا خير معشر، سائل الفرس وسائل ملك قيصر. سائل الهند تجب من أرض خيبر، سائل الهند تجب من أرض خيبر. أنه تاريخ عز ليس ينكر، أنه تاريخ عز ليس ينكر، أنه تاريخ عز ليس ينكر. سائل المجد الذي أعلاه خالد، لم يزل في الدهر والبلدان خالد. سائل المجد الذي أعلاه خالد، لم يزل في الدهر والبلدان خالد. ألبس الكون ملايين القلائد، ألبس الكون ملايين القلائد. من تراثي ولتكن يا دهر شاهد، من تراثي ولتكن يا دهر شاهد، من تراثي ولتكن يا دهر شاهد. بعض قومي يا أخي قد أسلموني، للأعادي يوم كيما يقتلوني. بعض قومي يا أخي قد أسلموني، للأعادي يوم كيما يقتلوني. أزهقوا أرواح من قد شيعوني، أزهقوا أرواح من قد شيعوني. شتتوا شملي وبخسا قد شروني، شتتوا شملي وبخسا قد شروني، شتتوا شملي وبخسا قد شروني. يا أخي إن عم كابوس الظلام، فاقتبس من نور أسلاف الكرام. يا أخي إن عم كابوس الظلام، فاقتبس من نور أسلاف الكرام. وإذا أنعى إليكم بالحمام، وإذا أنعى إليكم بالحمام. فغدا ألقاك في دار السلام، فغدا ألقاك في دار السلام، فغدا ألقاك في دار السلام. يا أخي سر وفق نهج السابقين، وفق نهج الصالحين المصلحين. يا أخي سر وفق نهج السابقين، وفق نهج الصالحين المصلحين. أخبر الأعداء أنا لن نلين، أخبر الأعداء أنا لن نلين. ديننا سر نجاة العالمين، ديننا سر نجاة العالمين، ديننا سر نجاة العالمين، ديننا سر نجاة العالمين، ديننا سر نجاة العالمين.